تا حزام تا حزام خويي تا حزام ننصهم ننصهم ولا حدن بي اسلام شد حزامك شده علينا وشده ما عندي ذا الحهام خويك من قده خويك من قده ننصهم ننصهم ولا حدن بي اسلام تحزم تحزم خويي تحزم ننصهم ننصهم ولا حدن بي اسلام شد حزامك شده علينا وشده ما عندي فالحهم خويك من قده ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف عزمنا اقوى من جبال الطايف ما يخالف ما يخالف ما نعرف حزامك لا جفاك أعمامك أوقف من دونك تلقاني قدامك والله أن حزامك لا جفاك أعمامك أوقف من دونك تلقاني قدامك أخوي الوفي شروك يزنبي أحبك وودك ما حدك تجابي أبشر على خشمي تبشر بي النجمي حاضر في لزومك ومعروف أنا اسمي أبشر على خشمك تبشر بي النجمي حاضر في لزومك ومعروف أنا اسمي أنحب اللي جالس تسمع وانت جالس تتعلم الواجب أخيرنا المدارس الخوة لها حقوق ولها مقام فوق من هم للخوي طوح دونا أهلك يا رفيق والله ما تستطيق أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك وأنا لك يا رفيق والله ما تستطيق أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك هنا ما زيك نوم أزي يخايسي كل قاسي أرقى للطويلة وراسك مثل راسي احتزم احتزم وهذي حبة خشم لا لا والله انت ابتسم احتزم احتزم وهذا الحب خشم لا تضايق لا لا والله انت ابتسم احتزم احتزم وهذا الحب خشم لا تضايق لا لا والله انت ابتسم تحزم تحزم خويي تحزم ننصهم ننصهم ولا حد في اسلام شد ما يخالف ما نعرف السوالف عزومنا أقوى من جبال الطايف ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف عزومنا أقوى من جبال الطايف على العزة والطاعة شمعنا في ساعة صلينا فرضنا مع أهل الجماعة والله أن حزامك لا جفاك أعمامك أوقف من دونك تلقاني قدامك والله أن حزامك لا جفاك أعمامك أوقف من دونك تلقاني قدامك أخوي الوفي شروك يا زنبي أحبك وودك ما حبك تجافي أبشر على خشمي تبشر بي النجمي حاضر في لزومك ومعروف أبشر على خشمك تبشر بي النجمي حاضر في لزومك ومعروف أنا اسمي أنحب اللي جالس تسمع وانت جالس تتعلم الواجب أخيرنا المدارس الخوة لها حقوق ولا ولها مقام فوق من همه للخوي طوح دونها حلوك الخوي لها حقوق لها مقام فوق من همه للخوي طوح دونها حلوك الشاي والصاني ما حبت اخواني وحشمة ترفقك والضيف لجعاني وانا لك يا رفيق والله ما تستطيق أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك وأنا لك يا رفيق والله ما تستغرق أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك هنا ما زيك نوم أزي يخاسيك اللي قاسي أرقال الطويلة وراسك مثل راسي احتزم احتزم وهذي حبة خشم لا تضايق لا لا والله انت ابتسم احتزم احتزم